قال مالك رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت، وذلك أن الشراء ذلك غرض لا يدرى يتم أم لا يتم. قال: وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. في نهاية هذا الباب الجامع يأتي مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي: لا ينبغي لإنسان أن يشتري دينا على غائب ولا على ميت. لا يجوز شراء الدين على الغائب إلا إذا كان موجودا وبحضرته وبإملاء منه، وكذلك لا يجوز شراء الدين على الميت ولو علم أن الميت ترك مالا كثيرا أو قليلا. والسبب في ذلك كما قال مالك رحمه الله أن الذي اشترى دينا على غائب لا يعلم هل يتم له حصول هذا الدين أم لا. ونعلم أولا أن شراء الدين إن كان حالا أو مؤجلا، فإن كان مؤجلا واشتراه نقدا أو مؤجلا أيضا، إن كان نقدا اشترى مؤجلا بحال وسيكون بأقل وهذا ربا، وإن كان حالا واشتراه ولم يقبض فهذا بيع الدين بالدين، أو لم يدفع القيمة فهو دين بدين. فإذا قال إنسان: لي على زيد إردب من التمر، فقال: أنا أشتريه منك وأذهب وأستلمه من زيد، وتبايع مع صاحب الإردب على الغائب، اشتراه منه بمئة بمئتين أكثر أقل، زعما منهما البيع والمشتري ثبوت الإردب على الغائب. طب أنت يا الذي اشتريت، هل تعلم حقيقة لمن باعك إردب على الغائب أو ليس له؟ بمجرد دعوى البائع بأن لي عند فلان إردب تشتري؟ فإذا جاء الغائب وقال: ليس لفلان، ليس للذي باعك عندي شيء، ماذا تفعل؟ سترجع للذي باعك وتطلب منه البينة ويثبت أن له عند هذا إردبا من التمر. إذن سندخل في قضية وفي خصومة وإثبات الدين على الذي اشتريت الدين من عنده، ولهذا يقول مالك: فيه غرر، أي على المشتري، لأنه لا يدري هل يثبت الدين أم لم يثبت. لو جاء إما أن يقر ويقول تفضل، وإما أن ينكر، فإذا أنكر ماذا تفعل؟ ستدخل في خصومة معه هو ولا مع الذي باعك؟ مع الذي باعك، واللي باعك أخذ الثمن وراح. إذن لا ينبغي شراء دين على غائب حتى ولا حاضر، يعني غائب مسافر بعيد ولا حاضر في البلد حتى يجي: هي فلان، فلان له عندك إردب من التمر؟ قال: نعم، أنا اشتريته منه، تفضل استلم. وهنا فيه محظور آخر: الذي يبيع الإردب هل استلمه؟ هل قبضه؟ تقدم لنا أن المكيلات هل يجوز بيعها قبل قبضها؟ لا يجوز بيعها قبل استيفائها، وكما قال ابن مسعود حتى تضمها إلى رحلك. إذا كان من الأشياء التي لا يشترط فيها الكيل ولا الوزن، سيارة، ثياب، هذه لا يشترط فيها إيش؟ الكيل ولا الوزن. ها لك عنده وش نوع السيارة؟ اشتريت السيارة التي لفلان عندك، وش هي نوع السيارة؟ إذا وصفت صفتها كذا، موديل كذا، نوعها كذا، وأوصاف كاملة منتهية، وكان البائع الذي عنده الدين حاضر موجود ويقر بالدين ويعترف به، حينئذ يقول مالك يصح البيع. أما إذا كان غائبا فلا. وكذلك الميت، ميت وعليه دين لزيد، فجاء إنسان وقال أنا أشتري منك الدين الذي على الميت الذي مات. طب وتأخذ حقك من فين؟ قال من التركة. تعلم أنه نعم أعرف أنه ترك تركة كثيرة. مالك يقول لا يجوز هذا لأنه غرر عليه. لماذا؟ وش يدرك بأن هذا الميت الذي ترك مالا كثيرا مات مدينا بأكثر مما ترك؟ ايش تبغى تسوي أنت بعد هذا؟ مدين لأشخاص آخرين، والتركة حجزت في الدين لتسلم للدائنين اللي ظاهرين، وانت ما انت ظهرت ولا عرفنا عنك شيء، يبقى غرر عليه ولا لا؟ اذا لا يجوز بيع الدين ايا كان نوعه، على وكان المدين غائبا حتى يأتي ويعترف به، او يكون المدين قد مات وان ترك تركة يمكن ان تسدد هذا الدين لكن لا ندري غيرها، فإذا ظهرت ديون أخرى قد تستغرق التركة كلها، وقد يحاص الغرماء ويأخذ نصف حقه أو ربع حق، ماذا يفعل بعد ذلك؟ إذن كل ذلك من الغرر الذي لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول مالك وذلك لأن شراء هذا غرر، شراؤك الدين على الغائب وشراؤك الدين على الميت غرر، يعني تغرر بمالك فيما لا تضمن، لا يدرى أيثبت هذا أم لا، هل يثبت الدين على الغائب؟ هل يبقى لك من تركة الميت ما يسدد دينك؟ إذا لا تضمن ذلك ففيه غرر. لا يدرى إذا اشترى دين على الميت، لا يدرى ماذا سيلحق الميت من ديون أخرى لأشخاص آخرين، فتباع التركة في الديون تلك، وحقك الذي اشتريته لا تحصل منه على شيء. لحق الميت دين، ذهب الثمن الذي دفعته أنت شراء للدين على الميت ولم تحصل على شيء. يقول مالك وفيه عيب ومانع آخر، اشترى شيئا ليس مضمونا له على الغائب، ليس مضمون لأن الغائب يمكن ينكر، وعلى الميت ليس مضمون لأن الميت يمكن مدين بديون أخرى وأشياء ثانية أكثر من هذا كما يقول الباجي. وهناك أوجه أخرى للمنع، لأن البائع هذا باع ما لم يقبض ولسه ما حواه إلى رحله،